قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثني ابن أبي مليكة، حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه حتى فرغ منها. قال: قد سماهم الله تبارك وتعالى فإذا رأيتموهم فاحذروهم. حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ليس فيه القاسم. حدثنا حسن بن البزار، حدثنا محرز بن عون، حدثنا عثمان بن مطر الشيباني عن عبد الغفور عن أبي بصير عن أبي رجاء العطاردي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب يأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. حدثنا الحوطي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن ابن خالد بن الرقي، حدثنا يحيى بن زياد يلقب فهير، حدثنا طلحة بن زيد عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن نعيم بن همار الغطفاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد هواه، بئس العبد عبد هواه يضله، بئس العبد عبد رغب يذله. حدثنا الحلواني ومحمد بن يحيى ابن عبد الكريم قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن هاشم الكوفي، حدثنا زيد القطعمي عن أسماء بنت عميس القطعمية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد هواه يضله. سبق طرف من الحديث عن حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال المحقق. ونص الحديث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. والمحكمات هي الواضحات الدالة على معانيها التي لا تحتمل أي معنى غير المعنى الظاهر منها، مثل الحلال والحرام وآيات التوحيد وآيات أسماء الله وصفاته، فهذه كلها واضحة. كل مسلم يقرأ القرآن يجد هذه الآيات الدالة على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى أسمائه وصفاته وعلى الحلال وعلى الحرام وعلى اجتناب الكذب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أدلة كلها واضحة، آيات واضحة لا شبهة فيها. وهناك بعض الآيات تحتمل عدة معاني، مثل القرء ومثل الطهر، يعني هل يراد بالقرء الطهر أو الحيض؟ هذه معاني وضحها العلماء بالأدلة الدالة عليها، إما من آيات أخرى وإما من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تشرح تلك المعاني وتوضحها وتبينها. وسبق لكم التمثيل بأن القرآن لم يفرط له فيه من شيء، كما قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن الكتاب بنفسه بدون السنة لا يمكن أن يعرف المسلم منه كل ما يريد من الأحكام الشرعية. هو واضح في التوحيد، في الأسماء والصفات، في النهي عن الكذب والتجسس وعن الغيبة وعن الكلام في أعراض الناس آيات كثيرة واضحة في ذلك. لكن هناك أحكام مطلوبة من المسلم أن يؤديها وهو لا يستطيع أن يؤديها إلا إذا عرف السنة. ولهذا بين العلماء على أن السنة وحي كما نص القرآن كما نص الله على ذلك في كتابه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مثلنا لكم في قضية الصلاة والزكاة والحج. فالصلاة الله يقول أقيموا الصلاة، والزكاة يقول وآتوا الزكاة، والحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآيات تحتاج إلى تفصيل وتوضيح، لأن الحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة القصد، يعني الإنسان يقصد من مكان إلى مكان، هذا معناه الحج لغة. لكن الحج الشرعي لا نفهمه إلا بتوضيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج، لأنه حينما أحرم بالحج من ذي الحليفة كل الأعمال التي كان يعملها يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم. فحينما وصل إلى ذي الحليفة تجرد من المخيط، إذا قرأت في القرآن ما تجد فيه التجرد من المخيط لمن أراد أن يحج. ثم بعد ذلك لبى بتلبية الحج، ومن أراد أن يلبي بتلبية الحج أو بتلبية العمرة، ثم يمضي إلى مكة فيطوف السبع الأشواط بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. هذه كلها ما هي موجودة في القرآن مفصلة. القرآن فيه الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن ليس في الطواف بالبيت العتيق سبع أشواط، وليس يعني في ما جاء في الآية هذه ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا جميع المناسك التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. إذن الآيات المجملة موضحة ومفسرة ومبينة بالسنة، والسنة وحي كما قلنا، والله يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقلت لكم على أن أصحاب الشبه وأصحاب البدع، وكما سبق الحديث عنهم على أن من أشرب قلبه بالبدعة هؤلاء هم الذين لا يرجعون عن بدعهم، بدليل أننا نفهم أن هناك عدد من الطوائف يسلكون هذا المسلك مسلك البدع، ولا يمكن أن يرجعوا ولن يرجعوا، بل يكتبوا ويؤلفوا ويؤكدوا على أن ما هم عليه هو الحق، مع أنه واضح لمصادمته للحق. فهؤلاء الذين أشربت قلوبهم هذه البدع لا يمكن أن يرجعوا عن بدعهم، لأنهم يعتقدونها دينا، وكونك تأخذها منهم معناك أنك تخرجهم من دينهم. ولهذا كل صاحب بدعة يعني توبته نادرة، ولا نتألى على الله تبارك وتعالى، ولكن نقول هذا هو الواقع. سبق الحديث عن المعتزلة وأنهم وضعوا لأنفسهم أصول خمسة وسموها أصول التوحيد، وهذه الأصول الخمسة الموجودة عندهم كلها إذا تتبعتها تجدها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك يعتقدونها ولا زالوا يعتقدونها إلى الآن، ولا زالوا يدعون إليها، ومن خالفهم بدعوه وكفروه. وسمعنا عدد من الأسئلة من الإخوة، وما زال بعضهم إلى الآن أنه يذكر عن الجماعة الموجودين عنده أنهم معتزلة وأنهم يقولون مثل هذا القول. لو نظرت في الأصول الخمسة هذه لوجدتها مخالفة لما في كتاب الله. الأصل الأول عندهم التوحيد، والتوحيد هذا شيء طيب، ودعت إليه الرسل، وكلهم أجمعوا على الدعوة للتوحيد. ما من نبي من الأنبياء إلا ويطلب من قومه أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فالتوحيد مطلوب وهو الأصل، ولم تبعث الأنبياء إلا لهذا الغرض وهو توحيد العبادة، أي إفراد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة. إذا لما يقولون التوحيد كل إنسان يفرح، لأن التوحيد مطلوب. لكن إذا ما هو التوحيد عندهم؟ إذا جئت للتوحيد عندهم معناه نفي جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى. إذا أين هذا التوحيد؟ من خالفهم في هذا كفروه وبدعوه وقالوا أنت مجسم وأنت مشبه. إذا الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات في كتابه، وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه. وهم يقولون إذا أثبتتم هذه الصفات شبهتم الله بخلقه. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا من التوحيد ولم يفهموا من صفات الله تبارك وتعالى إلا ما يفهمونه من هذا المخلوق، صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة، لا يفهمها إلا ما هو موجود في هذا البشر الذي خلقه الله تبارك وتعالى. وقضية السمع والبصر، الحيوانات تسمع وتبصر، حيوانات تسمع وتبصر، لكن نحن نثبت لله تبارك وتعالى صفة على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أول أصل عندهم سموه التوحيد، وهو مصادم للتوحيد، يعني يصادم ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا انتقلنا إلى الأصل الثاني عندهم، نجد الأصل الثاني سموه المنزلة بين المنزلتين، يعني الرجل الذي يرتكب معصية ومعلوم على أنه لا يعيش في هذه الدنيا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، إنما يعيش في هذه الدنيا بشر، والبشر يخطئون، وخير الخطائين التوابون. بل في صحيح مسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون، وإلا لذهب الله بكم وجاء بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. معنى هذا على أن من طبيعة البشر ارتكاب المعاصي، والمعصوم من عصمه الله، لكن ليس هذا معناه أن نقول البشر ارتكبوا المعاصي، لا، هذا لا يجوز أبدا، بل على المسلم أن يتجنب المعاصي وأن يعمل الطاعات. إذن هم قالوا إذا ارتكب الإنسان معصية، سرقة أو زنا أو شرب خمر، هذا خرج من الإسلام، لكن هل دخل في الكفر؟ يقولون لا، يبقى في الوسط، في منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر. طيب ما حكمه إذا مات؟ يعامل معاملة المسلمين، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، ونقسم تركته بين ورثته. طيب في الآخرة؟ قالوا لا، في الآخرة مخلد في النار. كيف؟ ما هو دليلكم؟ قالوا فيه أصل ثالث. نحن الآن انتهينا من أصلين، الأصل الأول التوحيد وعرفنا ما هو، الأصل الثاني المنزلة بين المنزلتين، في أصل ثالث إنفاد الوعيد، يعني يوجبون على الله تبارك وتعالى ما دام توعد على ذنب من الذنوب بالنار يجب عليه أن يدخل ذلك صاحب الذنب، أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار ما الحكم؟ عند أهل السنة والجماعة أن العاصي الذي ليس بكافر إذا ارتكب معصية معرض للعقاب وقد يدخل النار، لكن إذا دخل النار فسيخرج منها. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال كما في الصحيحين: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن هذه أحاديث الشفاعة عند أهل السنة والجماعة يؤمنون بها ويعتقدونها، وهؤلاء يقولون لا شفاعة، من دخل النار لا يخرج منها. إذن هذا الأصل الثالث مصادم لهذه النصوص من الكتاب والسنة. الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهم يقولون دون ذلك لا يغفره الله، من أين لكم تتألون على الله؟ فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. إذن هذا العاصي الذي ارتكب المعصية حكمه عند هؤلاء الذين هم المعتزلة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعامل معاملة المسلمين، في الآخرة مخلد في النار. لماذا؟ لأن عندهم أصلا ثالثا وهو إنفاد الوعيد. ماذا بقيت من الأصول؟ بقي أصل حينما نسمعه كل مسلم يفرح به ويقول به، وهو العدل. الأصل الرابع العدل، يعني أن الله تبارك وتعالى عادل، وهذا بالإجماع أن الله عادل لا يظلم أحد، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. لكن كيف يفسرون العدل؟ هل يفسرونه كما يفسره السنة والجماعة؟ لا، يقول لا يمكن أن يكون هناك عدل إلا أن هذا العاصي يخلق فعله، يعني جعلوا مع الله خالقين، ما هو خالق واحد. والله تبارك وتعالى تحدى البشرية جميعا بصفة الخلق: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يخلقوا ذبابا، الذباب هذا الصغير لن يخلقوه ولن يستطيعوا أن يخلقوه أبدا، بل الذباب لو سلبهم شيء لا يستطيعون أن يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. فالله تبارك وتعالى هو الخالق وحده، وحينما ذكر الآيات في كتابه عن خلق السماوات والأرض والبحار والأشجار وكل شيء قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هؤلاء المعتزلة يخالفون بمنهجهم هذه الآيات الصريحة، فيقولون أن الله لا يكون عادل إلا إذا كان العبد يخلق فعله، فحينما يخلق فعله الله يعاقبه على ذلك الذي خلق. والله تبارك وتعالى يقول الله خلقكم وما تعملون. نحن نقول أن العبد عاصي والعبد يفعل والعبد ارتكب المعصية بفعله، هو الذي فعل هذا ويعاقب على فعله، لأنه مخير أن يسلك طريق الخير أو طريق الشر. الله تبارك وتعالى بيّن له طريق الخير وطريق الشر وأرسل إليه الرسل وأنزل هذه الكتب، فهو يعلم على أن هذا خير وهذا الشر. ليس فيه إنسان في هذه الدنيا إلا يعلم أن النار تحرق إذا دخلها، وأنه إذا دخل البحر يغرق إذا ما يعرف يسبح. كل الناس يعرفون هذا، العاقل يفهم هذا، إذا كان هناك نار يتجنبها، إذا كان فيه حفرة يتجنبها. معنى ذلك أن عنده عقل يميز به بين الخير والشر. فالله تبارك وتعالى منحه العقل، ولهذا إذا سلب العقل من المسلم رفع عنه التكليف، رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. إذن العقل هو مناط التكليف، لكن ليس العقل كل شيء، العقل قد يدرك أشياء. ولهذا في الشريعة الإسلامية إذا أدركت عقولنا بعض الحكم من بعض التشريعات فبها ونعمت، ولكن إذا لم ندرك فعلينا أن نتبع وعلينا أن نمتثل، لأن الإنسان لا يدرك كيفية روحه بين جنبيه. الإنسان ما يدرك إلا الحاجة البسيطة التي الله تبارك وتعالى يمنحه فهمها، فإذا فهمنا شيئا من حكم التشريع فبها ونعمة، وإذا لم نفهم فعلينا أن نتبع. ولنسمع لقول عمر رضي الله عنه حينما جاء يطوف وجاء لتقبيل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني بعقلها أدركوا الحجر ما يضر ولا ينفع، لكن الرسول قبله، فما دام الرسول قبله فنحن نقبله. إذا نحن إن أدركنا الحكمة فبها ونعمة، وإن لم ندرك الحكمة فعلينا أن نسلم ونتابع. الآن صلاة الظهر أربع والمغرب ثلاث، من كان الإنسان يقول ليش هذه ثلاث؟ لكن العقل ليس له دخل، الرسول هو الذي علمنا، والذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة بعمومها الحكمة واضحة فيها، الحكمة واضحة فيها، وهي الصلة بين العبد وربه. لكن لو جئنا للأعداد، أعداد الركعات في هذه الصلوات، ما ندري ما هي الحكمة منها، نحن علينا أن نسلم. كذلك أيضا كما قلنا عن الحجر الأسود، أمرنا بالحجر الأسود أن نقبله وأن نطيبه، ثم في حجار أخرى موجودة في منى أمرنا أن نرجمها. إذن ما عليك إلا أن تمتثل، فإن عرفت الحكمة فبها ونعمت، وإن لم تعرف فعليك أن تمتثل وتسلم. هؤلاء أصحاب العقول كما يدعون أنهم أصحاب العقول ضلوا، لأنهم تركوا النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصوص الصحيحة الصريحة الواضحة في كتاب الله، وتبعوا عقولهم. إذن قضية العدل هم أدخلوا عقولهم، قالوا ما هم عقول على أن الله تبارك وتعالى يخلق الفعل في هذا الرجل ثم يعاقب عليه، معنى أنه يظلمه، هكذا يقولون. يعني عقولهم دعتهم إلى هذا، يعني كيف أن الله يخلق الفعل ثم يعاقب عليه؟ والله تبارك وتعالى قد بيّن على أن لله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. تدخلوا في قضية القدر، وقضية القدر كما قال ابن عباس سر الله المكنون، لا ينبغي للإنسان أن يصل إلى تلك الدرجة، وإنما عليها أن يؤمن. في حديث عبد الله بن مسعود على أن النطفة إذا كانت في الرحم بعد 120 ليلة تخلق، ويأتي الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وبحمد الله هذا الإشكال الذي حدث عند هؤلاء سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن الآن كما قال الله في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا شيء مفروغ منه، لكن أنا ما أعلم من أنا من أي فريق وأنت ما تعلم من أي فريق، هذا أمر يعني غيبي ولكنه مفروغ منه. الصحابة حينما سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوها للأمر أنف أو شيء فرغ منه، يعني هل نحن نعمل في شيء مستأنف مستقبل أو في أمر مفروغ منه؟ قال بل في أمر مفروغ منه، فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا فيما العمل؟ يعني معناه نجلس خلاص. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم أخبر على أن الإنسان قد يعمل طول حياته بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وبالعكس الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار طول حياته فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. معناه الكافر كله عمله من عمل أهل النار، ولكن في آخر لحظة من حياته يمن الله عليه بالإسلام فيسلم ثم يموت فيدخل الجنة. والمسلم قد تمضي حياته جميعا في عمل الطاعات وفي آخر لحظة يرتد عن الإسلام فيموت كافرا. ولهذا حينما جاءت قصة جزمان في المعركة التي حدثت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، وجاء بعضهم وقال ما أبلى مثل فلان، أبلى معناها عمل عملا كثيرا جدا في الجهاد في سبيل الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه في النار. فالناس تعجبوا كيف هذا الرجل يقتل في المشركين ثم يكون في النار. فقال أحد الصحابة أنا لكم به، أنا سأتابع هذا الموضوع. فصار بعد هذا الرجل، والرجل هذا يضرب في الكفار بسيفه وبرمحه والكفار يضربون فيه، يعني هو يقتل فيهم وهم يضربون فيه حتى كثرت فيه الجراحة، كثرت الجراحة فيه الطعن والضرب. عند ذلك لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما تألم من تلك الجراحة وسبق عليه الكتاب، فأخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي أنه قتل نفسه. فجاء ذاك الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. فقال وماذا؟ يعني إيش اللي عندك صار؟ قال الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قتل نفسه. عند ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن المكتوب منتهي، فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن ليس لنا أن نجلس ونقول خلاص المكتوب لنا يصل، المكتوب لن يتخلف مطلقا، بعكس ما يقوله المعتزلة، لأنهم يقول الأمر أنف، وهذه البدعة حدثت في أول الإسلام. تجدون في صحيح مسلم في أول حديث في كتاب الإيمان عن معبد الجهني أنه الذي جاء بهذه الفكرة، وأن الأمر أنف، يعني أن الله تبارك وتعالى ما يعلم أعمال العباد وإنما يعلمها حينما يعملونها. وهذا الكلام ضلال، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين أن الله تبارك وتعالى يعلم، أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، فالله عالم كل شيء. أعمال التي نعملها لا نخرج عن مشيئة الله، ما قدره الله لنا لا نخرج عن مشيئته. إذن قضية العدل أن الله تبارك وتعالى أعطاك الاختيار، أعطاك السمع والبصر والقدرة والعقل الذي تميز به بين الخير والشر، وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتاب وهو القرآن الكريم، والأمر واضح، كل واحد يعلم منا على أن هذا العمل خطأ وهذا العمل صواب. إذن أنت ترتكبه بطاعتك باختيارك، فلا نقول على أن العبد مجبور كما تقول بعض الفرق، ولا نقول على أن العبد يخلق فعله، بل إن العبد يفعل فعله، يفعل هو الذي يرتكب المعصية وهو الذي يعمل الطاعة. فالعبد هو الذي يصلي، والعبد هو الذي يزكي، والعبد هو الذي يرتكب المعصية. إذن العبد يفعل، وفعله هذا باختياره، والله تبارك وتعالى يعاقبه على فعله أو يثيبه عليه إن كان خيرا. فالحسنة بعشر أمثالها كما سمعنا في الآية في سورة المغرب، ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى وفضله. فعمل حسنة تعطى عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، ترتكب سيئة لا تسجل عليك إلا سيئة واحدة. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحد، وإنما يتفضل على عباده زيادة على أعمالهم، إذا عملوا خيرا ضاعف لهم الحسنات، وإذا عملوا شرا لا يكتب عليهم إلا بمثل ما عملوا. إذن عدل الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة يقولون به، ولكن هؤلاء عندهم لا يكون هناك عدل إلا أن العبد يخلق فعله، ومعنى ذلك أنهم جعلوا لله شريكا في الخلق، والله تبارك وتعالى قد تحدى البشرية كلها بصفة الخلق، وأنهم لو اجتمعوا جميعا أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن هذا الأصل الرابع مخالف للكتاب والسنة صراحة. بقى عندهم أصل خامس. الأصل الخامس حينما نسمعه طيب، مثل ما نسمع كلمة العدل. ما هو الأصل الخامس عندهم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من يخالف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهؤلاء جعلوه أصل من أصولهم. طيب، هل الأصل الذي جعلوه من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يخالف أهل السنة والجماعة ونقول أنهم يخالفون الكتاب والسنة، أو أنه على هذه التسمية؟ لأن الأسماء ما تغير الحقائق. يعني أنت لو كتبت على قارورة فيها خمر وكتبت عليها عسل، هي تبقى خمر، اللي في داخلها يبقى هو هو، ما يتغير. فكونهم سموا هذا الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا الاسم الجميل، ما يغير الحقيقة حينما يطبقون ما يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هم يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الأئمة العصاة. يعني إذا ارتكب الإمام معصية، شرب خمرا أو زنى أو عمل أي كبيرة من الكبائر، عندهم يجب أن يخرج عليه. وهذا مخالف لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام منع من الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا المعاصي إلا أن يوجد كفرا بواحا فيه من الله برهان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن أئمة الظلمة، قالوا: ماذا نصنع؟ هل ننابذهم السيف؟ قال: لا، ما صلوا. ثم قال كما في صحيح البخاري: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن المعصية حينما يرتكبها الإمام يجب على الرعية أن يقدم له النصيحة، إذا لم يقبل لا يجوز لهم الخروج عليه. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شدد النكير على من أراد أن يخرج على الأئمة، لأن الخروج عليه فيه مفاسد عظيمة، فيه مفاسد كبيرة، بل قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني حتى لو عمل هذا العمل بأن تجاوز الحد وأخذ الحق منك، أخذ مالك ظلما وضربك، لا يجوز لك الخروج عليه ما لم يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. يعني كفر بواح ما في أي شبهة ولا في أي اجتهاد، كفر واضح صريح، وهناك الحديث الآخر قال ما صلوا، ما دام يصلون فلا يجوز الخروج عليهم مهما ارتكبوا من المعاصي. إذن المعتزلة أصلهم الخامس هذا يخالف لهذه النصوص الصحيحة الصريحة في صحيح البخاري ومسلم بأنه لا يجوز الخروج على الإمام إذا ارتكب أي معصية من المعاصي ما لم يكن هناك الكفر البواح الصريح الذي لا شبهة فيه ولا اجتهاد فيه ولا في أي شبهة من الشبه، بمعنى أنه يجوز مثل هذا العمل ولا يجوز، لا، إذا وجدنا على أنه كافر كفرا صريحا لا شبهة فيه هنا يجوز الخروج عليه. ثم هذا الكفر الصريح نفسه لو وجد، فالعلماء قد بينوا قواعد ضرورية فيها درء المفاسد وجلب المصالح. لو أن هذا الرجل صار كافرا لكن عنده القوة التي يستطيع يتمكن بها من كفره ومن ظلمه، وأنتم المساكين ما تستطيعون، فإذا خرجتم ماذا سيصنع؟ بقوته وبطشه سيدمر كل ما أمامه، وستحدث مفاسد عظيمة من قتل وسلب ونهب. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين على أنه لا يجوز أن يغير المنكر بما هو أنكر منه، ما تغير المنكر بما هو أنكر منه، إنما إذا استطعت أن تتمكن وتغير بالأسلوب الحسن ولا تحدث يعني منكرات فلك ذلك. والإمام أحمد رحمه الله طبق قاعدتين عظيمتين في هذا الباب خاصة. المأمون دعاه إلى معصية، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه المعصية التي دعاه إليها هو وغيره من العلماء بسبب المعتزلة الذين نتحدث عنهم، فالمعتزلة بعقولهم الفاسدة قالوا نحن لو أثبتنا لله تبارك وتعالى صفة الكلام، وسبق لنا الحديث على أن أصولهم خمسة، أولها التوحيد، والتوحيد معناه نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، من صفات الله الكلام، لأن الله يتكلم متى شاء، وكلم الله موسى تكليما. ولهذا قال أحد المعتزلة لأبي عمرو من القراء أريد أن تقرأ لي هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، يعني هذا يفهم الآن طلاب العلم يعني في الفاعل والمفعول، يعني الآية نفسها وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وهو يريد أن يقرأ له وكلم الله موسى، وموسى يكون هو المكلم والله هو المكلم بمعنى أن الله لا يتكلم. قال وماذا تقول في الآية الأخرى؟ في الآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فخرش هنا ما في يعني اسم يعني يمكن ما تظهر عليه الحركة مثل موسى، وإنما وكلمه ربه، فعجز. ماذا يقول في هذه الآية؟ الشاهد على أن المأمون دعاه المعتزلة إلى أن يحمل الناس على أن يقول أن القرآن مخلوق فرارا من أن يصف الله تبارك وتعالى بأنه متكلم، لأن الله لا تكلم بالقرآن، وسمعه منه جبريل وجاء به لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو يريد هم يريدون كما يدعون على أنهم يريدوا أن ينزه الله تبارك وتعالى عن هذه الصفة التي في ظاهرها في ظاهر عيونهم وعقولهم القاصرة على أن الكلام لا يكون إلا من لهات وحنجرة ولسان مثل ما يتكلم المخلوق الآن. وهم لو عندهم بصيرة لعلموا على أن الكلام لا يشترط فيه هذا، لا يشترط فيه على أن الشيء لا يتكلم إلا إذا كان عنده اللسان واللهات والحنجرة أبدا، بدليل قوله تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الأيدي والأرجل فين اللسان وفين الحنجرة وهي تشهد يوم القيامة وتتكلم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن لجهلهم وتحكيمهم لعقولهم والمؤسسون أسسوا لإفساد الدين أدخلوا عليهم هذه الشبهة، فقالوا لو قلنا على أن القرآن كلام الله فنحن نشبه الله بخلقه، لأن الكلام لا يكون إلا من لهات وحنجرة، إذن لا بد أن نقول أن القرآن مخلوق وأن الله خلقه كما خلق جميع المخلوقات. وجاءوا بأدلة لبسوا بها، وهذه الأدلة كلها بينها العلماء ورد عليها. الشاهد من هذا على أن هؤلاء خالفوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله طبق كما قلنا قاعدتين في هذا الباب بعينه، أي في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام أحمد رحمه الله كما قلنا دعاه المأمون لهذه المعصية، أي بأن يقول القرآن مخلوق، فلم يقبل ولم يرضى، بل طبق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تبقى النقطة الثانية، هذا الإمام صار عاصي ودعا إلى معصية، بل ويثيب عليها. الشخص الذي يقول القرآن مخلوق يثيبه، يوظفه ويكرمه ويقبل شهادته. والشخص الذي يمتنع إما يقتله، وقتل عدد من العلماء في هذه المحنة، وإما يسجنه وإما يضربه. وقد ضرب الإمام أحمد ضرب، لماذا؟ لأنه لم يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان، وإنما كانت عنده شبهة، هذه الشبهة لبس بها عليه هؤلاء المبطلون، وبناء على ذلك عرف على أن المأمون وكذلك المعتصم الذي نفذ الوصية من المأمون بالقتل وبالضرب للإمام أحمد، ضربه ضربا شديدا، ولكنه لم يتزحزح عن عقيدته، بل قال القرآن كلام الله، وقالهم عليكم أن تأتوني بكلمة واحدة من الكتاب والسنة تدل على أن القرآن مخلوق وأنا أقول بذلك. فعجزوا ولم يجدوا، بل المحنة هذه اللي استمرت 17 عاما رفعت في آخر لحظة بمناظرة بسيطة جدا، وهو أنهم أحضروا رجلا من أدنى من العلماء، جاءوا به مقيد في عهد المتوكل، وطلبوا منه المناظرة، فقال أنا أناظر ولكن بشرط يكون السؤال لي، يعني أنا الذي أسأل. فجاء بها هذا الرجل الذي هو الرجل المتكلم من المعتزلة، ووجه له السؤال هذا العالم، قال له: أنت تدعو إلى أن القرآن مخلوق، هل الرسول عليه الصلاة والسلام علم ذلك؟ قال: لا. قال: هل علمه أبو بكر؟ قال: لا. هل علمه عمر؟ قال: لا. هل علمه عثمان؟ قال: لا. هل علم علي؟ قال: لا. قال: سبحان الله، شيء لم يعلمه الرسول ولا الخلفاء الراشدون تعلمه أنت؟ فقال له: أقلني، يعني اسمح لي في هذه الغلطة التي وقعت فيها. قال: أنا أسمح لك بشرط أن يكون السؤال لي. المتوكل موجود، الخليفة يسمع هذه المناظرة، فأعاد عليه السؤال بعينه: هل الرسول علم أبو بكر عمر عثمان علي إلى آخره؟ قال: نعم. قال: هل دعوا لهذه المقالة؟ قال: لا. قال: سبحان الله، شيء وسع الرسول ووسع الخلفاء الراشدين ولم يدعو إليه ولم يسعك أنت؟ فسقط. فتعجب المتوكل ودخل الحجرة كما يقول ابنه، ورفع رجل على أخرى وجلس يردد هذا الكلام: شيء لم يعلمه الرسول ولا الخلفاء الراشدين وعلموا هذا؟ شيء علموه ولم يدعوا له ويدعو له هذا؟ ثم خرج وأمر بأن يطلق الرجل من قيوده. يعني انظروا هذه المناظرة البسيطة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو لهذا ولا الخلفاء الراشدون، فكيف لا يسعنا ما وسعه؟ هذا إذا كان فيه على أن هناك دليل على أن القرآن مخلوق، ولكن ليس هناك دليل على ذلك، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى. الشاهد لنا على أن الإمام أحمد هذه معصية ارتكبها المأمون والمعتصم، ودعوا إليها وعاقبوا من امتنع وأثابوا وأكرموا من قبل ومع ذلك لم يدعوا إلى الخروج عليهم، امتنع عن طاعتهم في المعصية ولم يدعوا إلى الخروج عليهم. إذن الفقهاء العلماء يفهمون الكتاب والسنة ويطبقونه، وأصلهم هذا الذي قاله المعتزلة مخالف لهذه الأصول. يعني المعتزلة أصلهم الخروج على مرتكب المعصية من الأئمة، وأهل السنة والجماعة بيّنوا على أنه لا يجوز الخروج إلا أن يوجد كفر بواح، ثم طبقوا ذلك عمليا كعمل الإمام أحمد الذي تسمعونه، أي أنه دعي للمعصية فامتنع، وعند ذلك لم يرى كفر بواح فلم يدعو للخروج. إذن الأئمة جميعا والسلف جميعا يجب علينا أن نتمسك بآرائهم وأن نفهم أقوالهم وأن نتبعها في فهم النصوص، وإلا إذا اكتفينا بفهمنا دون فهمهم وأردنا أن نأتي بشيء من عند أنفسنا فسنكون مثل الخوارج. إذن هذه الأصول الخمسة التي هي لهؤلاء المبتدعة كلها كما سمعنا مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولفهم السلف الصالح، ولا بد من التقييد بفهم السلف الصالح للنصوص، ولا نأتي بفهم من عند أنفسنا، لأن إذا جئنا بفهم من عند أنفسنا سلكنا مسلك الخوارج، وسبق لنا الحديث عنهم البارحة لمن حضر، ومن لم يحضر نعيد له كلمة بسيطة حتى يفهم مذهب الخوارج. الخوارج يكفرون بالمعصية مطلقا، أما المعتزلة كما سمعنا يجعلون مرتكب المعصية في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعاملونه معاملة المسلم، في الآخرة يخلدونه في النار بناء على الأصول التي سمعنا. أما الخوارج فعندهم من ارتكب معصية كبيرة من الكبائر فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة. من شرب خمرا أو زنى أو سرق هذا كافر، وكلامهم هذا مخالف للنصوص. أولا أن الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه المعاصي كلها دون الشرك. الأمر الثاني على أن هذه المعاصي عليها حدود، الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإذا كان كافر لماذا ما قال اقطعوا رقبته؟ إذا كان كافر ما يقول اقطع يده، إنما تقطع رقبته. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهم يقولون السارق كافر، من أين لهم أنه كافر؟ لأن الكافر كما تعرفون حكمه لما يرتد المسلم يرتد حكمه القتل. إذن يخالفون النصوص الموجودة في الكتاب والسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام في قضية شرب الخمر، رجل كما في صحيح البخاري، رجل كان يلقب بحمار وكان يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الرجل هذا يشرب الخمر، يشرب الخمر ويأتون به للرسول عليه الصلاة والسلام فيقيم عليه الحد، ثم يرجع ويشرب مرة ثانية فيأتون به ويقيم عليه الحد، ثم يشرب ثالثة ويأتون به ويقيم عليه الحد. فلما كثر عمله هذا قال أحد الصحابة قبحه الله أو أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقله، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. هذا شارب الخمر الذي يكرر شرب الخمر، مع أننا نعلم على أنه لو شرب كوب صغير وقال هذا الكوب حلال لا فرق بينه وبين العسل نقول هذا كافر، لكن لو شرب برميل على كبره وهو معترف بأنها معصية وأنه مرتكب حراما يقام عليه الحد ويبقى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل له يعني تعذيرا في الدنيا إلا الحد، يجلد 40 جلدة، واتفق الصحابة فيما بعد على أنه يجلد 80 جلدة. إذن هذه معصية من المعاصي، فلو كان شارب الخمر كافرا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضربه، بل كان يضرب بالثياب وبالنعال، هكذا كان يقام الحد على من يشرب الخمر. إذن لو كان كافرا كان يقتل. إذن هؤلاء الخوارج عندهم من ارتكب معصية أصبح كافرا، من أين لهم الدليل على هذا؟ وجدوا أحاديث وآيات في القرآن في ظاهرها على أن من ارتكب المعصية يكون حكمه هذا الحكم، والسبب أنهم لم يذهبوا إلى العلماء حتى يفهموا منهم في الحديث كما سمعنا البارحة حديث أبي ذر الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. قال الخوارج معناه كافر. أبو ذر نفسه روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. وفي الرابعة قال الرسول على رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول على رغم أنف أبي ذر. هؤلاء الخوارج بدل ما يأتوا للصحابة الذين سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام ويبينون لهم الأحكام الشرعية كما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذوا الأحكام بعقولهم وبأهوائهم فحكموا على من ارتكب معصية على أنه كافر. والصريح في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي هذا الحديث من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. ذكرت لكم أن عندهم شبهة وما زال بعض الطوائف إلى الآن على هذا المنهج، يعني لا تظنون على أن نحن نتحدث في تاريخ بمعنى تاريخ مضى وانقضى وانتهى. إذا لم يوجد أحد في هذا الوقت يقول بهذه الأقوال التي سمعتم قبل قليل من المعتزلة، وهذا واحد شاهد على أن المعتزلة عندهم يقولون بهذا القول وينافحون عليه ويدعون إليه، موجودين على وجه الأرض. لو لم يكن هؤلاء موجودين فلا حاجة لذكر مثل هذه الأشياء لأنها تاريخ، لكن نحن نذكرها لأنها أفكار الذين ابتدعوها ماتوا، ولكن أفكارهم ما زالت سارية في المجتمع، وفيه من يعتقدها ويقول بها ويدعو إليها ويرى أنه على الحق. يقول هؤلاء الخوارج خاصة على أنكم فتحتم الباب لأصحاب المعاصي، وهو أنكم تقولون على أن من ارتكب الزنا أو شرب الخمر أو سرق أنه سيدخل الجنة، ومعنى هذا أنكم تقول الناس روحوا اسرقوا واشربوا الخمر والجنة أمامكم. هذه الشبهة التي يقولوها، والأمر ليس كذلك. نحن نقول بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الله حذر من المعاصي وبين على أن من ارتكب معصية هو في خطر بأن يعاقب على تلك المعصية، فعلى المسلم أن يبتعد عنها. لكن إذا وقع هذا المسلم في هذه المعصية نقول مثل ما يقول الخوارج أنه كافر؟ لا، نقول أنه عاصي وأنه يستحق العقاب، وإن شاء الله تبارك وتعالى عاقبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. إذن هو معرض لسخط الله، معرض للعقاب، فعليه أن يتقي الله وعليه أن يتوب إذا وقع في معصية وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، لأنه معرض للعقاب ولا قدرة له على النار، لا قدرة له على هذه النار الموجودة في الدنيا اللي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فأهل السنة والجماعة ما يبيحون للناس أن يرتكبوا المعاصي أبدا، بل يحذرونهم، ولهذا يقيمون عليهم الحد. الزاني والزانية فيجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. ما قال الله الزاني والزانية يعني اذبحوهم اقتلوهم إذا كان بكرا، لا، وإنما يقام عليه الحد. إذن هذا العاصي يقام عليه الحد في الدنيا إذا ثبت عليه ذلك الحد، وهو معرض لعقاب الله إن ارتكب معصية لا حد فيها، لأن فيه كبائر ما فيها حدود مثل أكل الربا، والربا حرام بنص القرآن والسنة والإجماع بأنه حرام لا يجوز، لكن الإنسان يرتكب الربا ما جاء فيه حد بأن من تعامل بالربا اقطعوا راسه ولا اضربوه ولا اسجنوه، ما في شيء من هذا، لكن فيه تحذير ووعيد شديد بأن أكلة الربا معرضون لدخول النار. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهؤلاء أكلة الربا معرضون للعقاب، لكن هذه معصية كبيرة من الكبائر حذر منها القرآن، حذر منها الله في كتابه، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بين على أن الربا عدد من الأجزاء أقلها أن يأتي الإنسان أمه، تحذير شديد. ولعن في الربا عدد الكاتب والشاهد والجماعة المشتركين جميعا، فيجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه المعاصي، عن هذه الكبائر التي جاء النص عليها في كتاب الله وجاء الوعيد عليها بالنار في كتاب الله، يجب على المسلم أن يبتعد عنها. لكن إذا ارتكب هذه المعصية هو معرض لعقاب الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. لا نقول كما تقول الخوارج بأن من ارتكب معصية أصبح كافرا، وهذا الفكر كما قلت لكم منتشر وموجود ومؤلف في كتب جديدة في هذا العصر، بل قبل سنوات قليلة في عام 1409 ألف كتاب نص مؤلفه على ثلاث مسائل: مسألة المعتزلة والقول بأن القرآن مخلوق، وإنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وتخليد الفساق في النار. هذا كتاب متداول موجود، صاحبه يرزق على قيد الحياة، وطبع قبل يعني في عام 1409 في عام 1409، يعني الكتاب جديد والمؤلف ما زال يأكل ويشرب على قيد الحياة. ويقول في هذا الكتاب ألفه لثلاث مسائل: أولا إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذا من عقائد المعتزلة الذين سبق الحديث عنهم، ويقول أن القرآن مخلوق، وهو الحديث الذي سبق أيضا الكلام عنه في قصة المأمون والمعتصم، فيقول القرآن مخلوق وليس بكلام الله. والمسألة الثالثة يقول بتخليد الفساق في النار. الفساق من هم؟ الذين يرتكبون المعاصي. فهذه الأفكار موجودة ومنتشرة. الآن التكفير الذي يحدث من كثير من الشباب الذين لم يأتوا إلى العلماء ويدرسون عليهم ويسمعون منهم، ينبغي لمثل هؤلاء كما سبق الحديث عن ذلك أن يأتوا إلى العلماء وأن يسمعوا منهم وأن يتلمذوا عليهم. أما إذا سمعوا من المغرضين الذين هم ضد الإسلام وضد بلاد الإسلام وضد أهل الإسلام ويريدون القضاء على البقية الباقية من الإسلام، فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من أمره. حينما يوعد للشباب المساكين الذين قلوبهم يعني ما زالت فارغة وقلوبهم تتقبل كل شيء، وهم مثل الغصن الرطيب، مثل الغصن اللين تميل حيث شئت، هؤلاء الذين يلقون في روع هؤلاء هذه الأفكار السيئة ويحولون بينهم وبين العلماء، يحولون بينهم وبين العلماء، لأنهم يعلمون على أن العلماء هم الذين يبصرون الناس، هم الذين يوضحون لهم الحق. فحينما يأتي هؤلاء المغرضون لمثل هؤلاء الصغار المساكين أصحاب العواطف، والإسلام ما تكفي به العاطفة، العاطفة مطلوبة من الإنسان لكن لابد من علم، العاطفة لا تكفي أبدا. حتى العجائز عندهم عاطفة وحب للإسلام، لكن يحتاج أن نفهم الإسلام ما هو. فهؤلاء الذين يتخطفون الشباب المساكين ويلقون في روعهم بأن هؤلاء الحكام وأمثالهم هؤلاء كفار، ويحرضونهم ويشحنونهم ويدفعونهم حتى تحدث المشاكل، عليهم هم وعلى الآخرين وعلى الأمة الإسلامية بكاملها. ثم من تخطيطهم الفاسد والمحكم لتنفيذ هذا الشر أنهم يجعلون بين هؤلاء الطلاب وبين العلماء تلك الفجوة، فيقول هؤلاء العلماء إما كفار وإما مداهنون وإما لا خير فيهم. طيب هذا الطالب الصغير اللي عمره 17 سنة و20 سنة و22 سنة و25 سنة حينما يسمع هذا الكلام على أن فلان كافر، هو عندما يذهب حتى يستفتي المفروض يذهب إلى العلماء ويسألهم ويقول والله سمعت فلان يقول على أن فلان كافر لأنه ارتكب كذا وكذا، أنا أريدكم تسمعوا مثل هذا الكلام. القاعدة جرت على أننا حينما نسمع من شخص إصدار حكم على الآخرين، نسمع من واحد يقول فلان كافر أو المجموعة الفلانية كافرة أو عندهم كبائر ووصفها كذا وكذا، حينما نسمع هذا الحكم وهو حكم التكفير، لأن التكفير والتفسيق والتبديع هذا لله، هذه أحكام شرعية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري ومسلم: من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك ولا رجعت عليه. يعني أولا أنت انظر لحكمك حينما تصدر الحكم، انظر لنفسك أنت، إذا قلت لفلان كافر إذا لم يكن كافر فحكمك يرجع إليك. فنحن نقول حينما يسمع الإنسان هذا الكلام معنى أن الشباب وأمثالهم يذهبون للعلماء ويسألونهم هل هذا الكلام صحيح الذي سمعناه أن فلان كافر وفلان كافر. العلماء هم الذين يبصرونه وهم الذين يعطونه الحكم في هذه القضية، لكن حينما يحولون بينه وبين العالم، يعني حينما يعطوه هؤلاء يقول العالم الفلاني هذا مداهن، هذا لا خير فيه، هذا من علماء السلطان، هذا لا تذهبون إليه، خلاص فين يذهب هذا المسكين؟ هذا المسكين معناه ليس عنده إلا ما تلقاه من هذا الشخص الذي أراد أن يضله وأن يدخل عليه هذه الأفكار السيئة، هذه الأفكار الشاذة. وإلا لو قال فلان كافر وترك العلماء لذهب هذا المستفتي إلى العلماء وهم يبينون الحق في هذه القضية. فهذا تخطيط من أناس لهم أغراض سيئة، وهذه الأغراض السيئة يريدون بها الوصول إلى الإسلام. فحينما يقطعون الصلة بين طلاب العلم وبين العلماء يصلون إلى هذه النتيجة. وقلت لكم على أن الخوارج الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه أنهم ابتعدوا عن الصحابة، بل حكموا عليهم بالكفر، حكموا على علي بن أبي طالب وعلى عثمان بن عفان الخلفاء الراشدين، حكموا عليهم بالكفر. إذن لما يحكمون عليهم بالكفر إلى من يذهب ويأخذ العلم؟ إذا كان الصحابة وعلى رأسهم هؤلاء الخلفاء، إذا حكموا عليهم بالكفر إلى من يذهبون ويأخذون العلم؟ وهم الذين حضروا التنزيل وسمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك نقول إذا شبابنا ترك العلماء، تركوا العلماء الذين يبصرونهم في دينهم ويعلمونهم كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح، إذا حيل بين الشباب وبين العلماء إلى من يذهب هؤلاء الشباب؟ يذهب إلى هؤلاء الذين ألقوا في أذهانهم هذه الأفكار الخبيثة التي تهدم الإسلام ولا تنفع الإسلام بشيء، بل الضرر أكثر من النفع، بل لا نفع فيها، بل كلها ضرر من أولها لآخرها. إذن نعود إلى ما كنا نتحدث عنه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فقلنا على أن الآيات المحكمات هي الواضحة البينة التي لا غموض في دلالتها، بل هي صريحة فيما دلت عليه من الأحكام الشرعية، أولها التوحيد وأسماء الله وصفاته والحلال والحرام، هذه آيات كلها واضحة بينة. وهناك آيات مشتبهة، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. وأهل السنة والجماعة يعيدون المتشابه إلى المحكم، فالمحكم هو الذي هو الأصل وهو الذي يعاد إليه، وهو الحكم غير المنسوخ، وهو البيان للحلال والحرام وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثني ابن أبي مليكة، حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه حتى فرغ منها. قال: قد سماهم الله تبارك وتعالى فإذا رأيتموهم فاحذروهم. حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ليس فيه القاسم. حدثنا حسن بن البزار، حدثنا محرز بن عون